بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم أنتم تمترون. وما تأتيهم من آية وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ثم إلى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء ولا إن أتبع إلا ولا أقول لكم إني ملك لنتبع إلا ما يوحى إلي قل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام فقل سلام عليكم كتب ربكم من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها Oh, ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم قل لست عليكم

وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.

وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. لقوم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا أكثرهم يجهلون.

وجعلوا لله Bye.

ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فقل ربكم ذو رحمة واسعة.

ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Oh. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Hey!